الشخص بيقرأ القرآن بعد صلاة الفجر ما وعي وإلا أدركته الشمس طبعا أو عند طلوع الشمس أجلته سجدة في التلاوة يعني يسجد ولا ينتظر تبصر الشمس جيد. يعني يأخر السجدة؟ هذا السؤال، ولا يسجدها فورا؟ لا يسجد فورا. ولو كان أول طلوع الشمس يعني. نعم. وجزاكم الله خيرا. وإياك إن شاء الله خيرا كثيرا. إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المسالك